السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واهل النار. وبعد، معاشر الكرام، فضلتم جميعا والله مشاكم وتبوأتم من الجنه مقعدا ومنزلا. اسال ربي تبارك وتعالى ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح وانه خير رسول. معاشر الكرام، قبل الشروح المقصود من التعليق على كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه السلام ورحمة رب العالمين، فإنني وددت أن أفكر مرة أخرى بضرورة الترحم على أمة المسلمين عموما، وعلى ما ذكرته يوم الجمعة قبيل الجمعة من إخواننا الأفاضل من أهل البلد والخير في هذه البلدة وهم قلة في هذا الزمان. تذكرت الجمعة كما كان من الخبر، ما كانش من الاستاذ خبر وفاة الشيخ رابح الحميدي رحمه الله تعالى رحمه واسعة، لله يبارك شيخ حسن العفو واليتامى في المنطقة العفو مليح، وبزاف ناس حسن العفو يعرفوا الخير تاعو. وأنا الحقيقة الجمعة كنت حد مبلغ، حد مبلغ رسالة ومبلغ خبر، لأنه بزاف ناس حسن العفو خبر كان جديد، وإلا هو لا يستحق كلمتين في دقيقتين. رجل عظيم في هذا الزمن، والله أعده من العظماء، أحسبه والله حسيبه ولا أزكيه، والله أحسبه من عظماء هذا الزمن، خاصة هذا الزمن الذي قل فيه الرجال وقل فيه أهل الخير، وإن كان لا يزال ذلك بقيا لله الحمد، لكن قدم بعد العصر تقدمت بعد الأمة عن عصر النبوة وحققت فيها الخير، لا شك في هذا. وأهل الخير والبر هي علم الكيفية، وهذا الطريق عليه أن يكون فيها شيخ رحمه الله تعالى قلة قليلة على حد قول القائل، وكانوا إذا عدوا قليلا وقد صاروا أقل من القليل. هؤلاء في أمتنا أنذروا من الكبريت في الحمراء كما يقولون، يعني فظاهر الرجل أعمال تاعو خبان يعرفوا كثير من الناس كثيرة جدا، وما خفي فهو أعظم، وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا بغير حافلين. لكن ان شاء الله عز وجل اعدكم انني ساتكلم اولا، يعني طبعا مش مشكله، ساتكلم اولا بعض الشيء عن هذا الرجل العظيم في امتنا الذي عرفناه واحببناه وعشرناه وعلمنا معه وخرجنا منه وراينا منه ما لا يمكن ان تراه من اكثر اهل هذا الزمان، فعليه سحائب الرحمات. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع درجته في المهديين وأن يخلفه في عقله في القادرين وأن يغفر لنا وله آمين يا رب العالمين. قلت أعد إن شاء الله في الأيام القادمة بإذن الله عز وجل تكون كلمة إن شاء الله عز وجل موسعة، ممكن في المسجد ممكن في مكان آخر تكون كلمة موسعة بعض الشيء في هذا الرجل رحمة الله عليه. وبالمناسبة أيضا ترحم على والد جارنا من سيد احمد رحمه الله تعالى رحمه واسعه، الحقيقه ما كنت سمعت حتى جيت قبل قليل سمعت خبر وفاتها، فاسال الله جل وعلا ان يرحمها وان يغفر لها وان يرحم جميع اوثانا، انه ولي ذلك القادر عليه. ونساله جل وعلا ان يشفي مرضانا مرضى المسلمين وان يشفي القرب بين المخلوقين وان ينفع الامومه عن جميع المهمومين، انه خير مسؤول. معاشر الفاضل، نعود الى رسولنا لهذا الدرس المبارك، وهذه ان شاء الله تعالى هي الحلقه الخامسه والعشرون بعد المئه من حلقات مدرسه كتاب رياض الصالحين والتعليق عليه بما يسره رب العالمين سبحانه وتعالى. كنا قد وصلنا حفظه الله الى باب عظيم مهم كغيره من الابواب، وهو الباب 36، قال رحمه الله تعالى: باب حق الجاري والوصيه به. باب حق الجار والوصية به. سرد المؤلف عن هذا ما يسره الله عز وجل له من الآية البينات، ثم طفق يذكر ما وفقه الله عز وجل له من الأحاديث المباركة في باب الوصية للجار والإحسان إلى الجار ونحو ذلك من هذه المباحث أن في الأمور مهمة كنا بتوفيق من الله عز وجل قد أتينا على هذه النصوص التي سردها المؤلف بدءا بالآيات المباركات وثم بالأحاديث الصحيحة التي سردها يرحمه الله تبارك وتعالى. وكنا قد علمنا بما يسره هو تبارك وتعالى أيضا في هذا الباب المبارك، وهو علم أننا سنتكلم في هذه الحلقة أيضا إن شاء الله تعالى في كثير من المسائل والتفاصيل التي تتعلق بالجار وما أدراك ما الجار. وقديما قالوا اختيار الجار قبل اختيار الدار، وهذا حق وصدق. وقد سبق معنا كيف دعنا آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها وارضاها ورحمها الله تعالى، وهي امرأة فرعون: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من قوم الظالمين. قال العلماء: قالت رب ابني لي عندك بيتا، ذكرت العندية، عندك قرب جوار، ثم ذكرت البيت، فالجار قبل الدار. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. قال صلى الله عليه وسلم: لا زال جبريل يوصي لي بالجار حتى ظننت انه سيزوجني. وكنا ذكرنا يا اخوانا ان النصوص والاثار والاحاديث التي تذكر ان الجار الى 40 دار بكل جهه، فكان حتى الحديث صحيح هذا، لكن العلماء ذكروا هذا الامر من قليل واخذهم بعضهم عن بعض بان الجار 40 دار بكل جهه، عن يمينه وعن شماله ومن امامه ومن خلفه. فلك ان تتصور لو ان كل واحد فهم هدفه، لو ان كل واحد منا ادى حقوق الجار على هذا النحو، لا نتصور كيف يكون هذا المجتمع. انا بربحت منا كان عنه المعامله لائقه، ونعلمه عن الجيران وأؤدي إليه حقوق الجوار 40 منا، أيضا 40 منا في 40 خلفي نفس الشيء. وطبعا كل واحد يعمل بمثل هذا. لنا أن نتصور كيف يصير مجتمع المسلمين، ومجتمع المسلمين بفضل الله تعالى مجتمع مترابط، مجتمع متماسك. لكن للأسف تركنا بني الإسلام وصرنا نذهب وراء عاداته وتقاليد الكفار. هؤلاء لما تكلم عن المسلمين تحوطني بكير، قلت ما عندنا جوار، ما عندنا رحم، ما عندنا فرقه، ما عندنا ولد. ولذلك تجد مثلا عندهم ما يسمى مثلا بعيد الام. عيد الام ممكن يفهم يشوف اشعار كامله، فلك بعيد جدا الوقت ويجي يشوفها يعطيها الوقت. احنا عند غيرهم، احنا عيد الام يوميا كل يوم، لما فوق راسك أمامي وأطرافها في كل وقت وفي كل حين تحتفي بها وتهتم بها وتعشقها بالمعروف وتشكو إليها وتصبر على خطائها وتعلمها معاملة لا تعلم بها أحدا من العالمين من البشر يعني. لأن الطاعة الوالدة على الجيل، ما بعد هذا الباب مش قوي الجيل باب الإحسان إلى الوالدين ونحو ذلك. إذا هذا المجتمع الأخوة مشتت مفرق مفكك، لكن مجتمع المسلمين لا، مجتمع الاصل فيه انه متماسك متوحد متحاد متآخر. لكن الله عز وجل وعلى ان يرزقنا الحق رد جبريل. اذا قال عليه الصلاه والسلام: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيد الهجره. يحملوا في ماذا؟ لماذا اختلفوا في ماذا؟ ظننت انه سيد الهجره، والظاهر انه سيجعل له نصيبا من الميراث، لأنه كان حديث البخاري هذا صراحة: حتى ظننت أنه سيجعل له ميراثا. يعني جبريل عليه الصلاة والسلام كان يجيء النبي عليه الصلاة والسلام ويحثه على إحسان الجار، الجار أحسن إلى جاره، الجار الجار الجار الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ظني ممكن كشمال يجي جبريل عليه السلام ويقول له: قال لك رب ابن الجار يولد كما يولد الولد من الله، وكما يورث الزوج الزوجة، وكما يورث الأب والأم. مش تعرف منزلة الجار في الإسلام حفظه الله. نواصل بارك الله فيكم مع آداب الجوار من الآداب المهمة: إكرام الجار والإحسان إليه قولا وعملا. إكرام الجار والإحسان إليه قولا وعملا. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ فليحسن إلى جاره. فليحسن إلى جاره، فلا بد. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بالله واليوم الآخر، من كان يؤمن بالله مع الإكرام الذي يخف بهذه الحقوق والواجبات صلى الله عليه وسلم، له خدش وله خلل في إيمانه. وحبيبكم هذا الشيء، قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليحسن إلى جاره. هذا هو. ثم كنا ذكرنا حفظه الله أن الإحسان إلى الجار شامل ووسع، كل من صدق عليه أنه جار فلا بد أن تؤدي إليه، أن تؤدي إليه حقوق الجوار، ولو كان بعيدا، ولو كان شائعا، عدوا وخصما، بل ولو كان كافرا، يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او غير ذلك، ما دام انه ليس محاربا، انه ليس من المحاربين، موش حاضر، فبالتالي عنده الحقوق تاع الجوار جار قريب ليه، لابد ان تؤدي اليه الحقوق الشرعيه التي ذكرنا بعضها وسنذكر ما اتفق ان شاء الله تعالى هذه الليله. واضح؟ ما عرفنا من خلال هذا ان الجار ثلاثة أنواع، فجار مسلم قريب، جار مسلم قريب، هذا هو ثلاثة حقوق، جار مسلم، مسلم في التعامل، مسلم قريب ثالثا، بينك وبينه دم، بينك وبينه نسبة، بينك وبينه نسب، إلى آخره، هذا عنده ثلاثة حقوق، وإحنا سبحان الله عارفين في مقر الله، هذا هو الجار العادي والملح، جار الكل. هذين العدوان مصيبة كبيرة، عنده ثلاث حقوق، عنده حقوق الإسلام عموما لأنه مسلم، عنده حقوق القرابة لأنه قريب كمثله، وعنده حقوق الجوار لأنه جار، تؤدي إليه حقوق كلها، ولو قصر هو فإياك أن تقصر، ولو تهاون هو فإياك أن تتهاون، ولو ظلم واعتدى فإياك أن تظلمه تعتدي، جار هو جار مسلم غير قريب، جار مسلم أكثر جيران تعلمون جميع جيران تعلم الحمد لله، جار مسلم لكنه ليس قريب، ليس قريبا، يعني معروف بمثل هذا، له حقان، حق الإسلام وحقه وحق الجوار. كان أحيانا يكون هذا الجار يكون جارا، هذا الجار الكاذب يكون جارا لكنه ليس بمسلم وليس بقريب، جار يهودي جار كذا، هذا عنده حق الجوار مهما كان الحال، عنده حق الجوار ولو لم يكن من المسلمين ولو لم يكن من الاقربين، عنده حق الجوار. في هذا عبد بن عمر رضي الله عنه مره في مصر، معروف عبد بن عمر قصه عجيبه جدا، وكان يعرف بشده اتباعه للنبي عليه الصلاه والسلام في صغير الامور وكبيرها. عبد الله بن عمر مره في مصر ذبح شاشا بحكم شاشا وقال: لا تنسوا جارنا اليهودي مصاب بالحشاش، وجعل يهدي لجيرانه، ايش قال لهم؟ لا تنسوا جارنا اليهودي، عندنا جار يهودي اهديه. طبعا من اليهودي اذا لم يكن محاربا، هذا الكافر اذا لم يكن من المحاربين. كيف يحب العلماء؟ قسموا تقسيم الاخر، قسموا تقسيم الاخر، قالوا: جار له حقوق ثلاثه، هو المسلم القائد. وش معنى؟ جار هو المسلم القريب، عنده ثلاث حقوق. قالوا: وجار له حقان، المسلم غير القريب والكافر القريب، له حقان، مسلم غير قريب، مسلم مش قريب، جار مسلم، ولكن العكس، كافر وقريب، كافر وقريب، ليس بمسلم لكنه قريب، يعني عنده حق الجوار وحق القرابه. وجار له حق واحد هو الكافر البعيد، والجار كافر بعيد ليس بينك وبين القرابه لكن له حق الجوار مهما كان الامر حفظه الله. ثانيا، الاهتمام بالجار الادنى اكثر من غيره، الاهتمام بالجار الادنى اكثر من غيره، وهذا قد ذكرنا في حديثا عظيما من يذكرني به، قد ما يكون جار قريب قد الحقوق تاعو تكبر تعبر، يكون عنده حق حق مبهر، جارك كما قلنا احنا اذا سمعنا مش يقول ولا لا، الأربعين واحد مجرد عنده حقوق الجوار بالصح. أحيانا أنت تحب الدين عندك هدية أحبك فيها الجيران، أحبك فيها الجيران، الهدية إذا كانت تكفي الجيران جميعا أهدي لهم كامل ما تمنع حتى واحد، هذا بتذكر عليك. لكن ممكن يكون عندك حاجة قليلة تقدر تهدي واحد اثنين ثلاثة أشخاص ماشي كامل، واش بيش كنت قدرت؟ نعم أقرب من حيث هذا حيث السكن بارك الله فيك. دليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ وفي لفظ إن لي جارتين فإلى أيهما أهدي؟ واش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إلى أقربهما منك بابا، إلى أقربهما منك بابا، إذا استحق ذلك الإسلام. شوف الجار قد يكون قريب قد يكون اقتراب زيد، علاش؟ الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر كلاما رائعا في هذا الباب، قال لك علاش عنده حق في الصلاة؟ شوف شوف علاش خلي بالك قلنا دخلنا الفايده اللي قلنا الحافظ بن حجر رحمه الله يقول لك علاش الجار القريب عنده حق الفرض؟ لان الجار القريب جار قريب من جهه من جهه قريب ليك يدخلش في الجار ولا في الحاجه في الغالب يشوف ديت هديه تهديها للناس قريب ليك يا راك شوفك تحرق له قلبه توجع له قلبه تمزق له المشاعر تاعو قريب لي تشوف ممكن بعيد ما شافش بابا انا قريب بزاف هذا اقرب منك بابا هذا وشاف صح ولا لا؟ كذلك هو رايح قريب حاجه هو الاول اللي يشوف الحاجه قريبها ومن بعد تروح تهدي الناس بعاد ما شافش كذا ما شافش الريحه ما شافش الصوت ولا شيء واللي قريب لي شاف كلش وكل حاجه جات على عينه وعلى ودنه وعلى انفه وخليه ما لازمش من شو الجناح صح ولا لا؟ اذا نمشي روحي كلمة سافر من فوق الضغط ناس اللي خلاها تعرف سريعة بنت تعرف سريعة لغاية شكون ينتبه لقريب شكون يسمع شكون يتحس بتبدي لازم يحط في دارك احيانا تكون ابن مسافر بارك على الدار وحتى لما قلتوش هو يشعر بالمسؤولية غير يعرف كما كان شك يحس بيها بالمسؤولية لقريب اذا الاقرب الاقرب الاولى بالمعروف طبعا جاي يمشي في الافضل لكن اقرب هذا الباب يكون طيب من حيث السكن من حيث الباب هذا اكثر من حيث اعظم من حيث الحقوق كما ذكرنا والله تعالى اعلم. لكن كان يسال ذكر العلماء يقول لك الاقرب بابا هو الاحق احق بالهزيمه مع الملوك لكن حتى اذا تعمل شيء فيه وفلان بعيد عنك جارك بعيد شويه صاحب مخمصتين مخمصتين فقط وحاجة أسهل وأنه بزاد دلالي ولي قريب لي تهدى في الباب وقال يبادر كيف يروح دين التهدي أهلا تثبت مراعاة للمصلحة الراجعة تبدأ هذا تسهل بعيد شوية صار تسهل محتاج وعنده دلالي والفقر والمالكو إلى آخره وهذا من الناس فيه ما شاء الله بالعكس وكان جيب له ذلك وكان كيف أولى من يعجب كبيرة صح ولا لا؟ إذا هذا الله تعالى أعلم. مع عشر أكيد قبل الطيب الأمر الثاني أن يعرض أداب العقاب أن يعرض عليه الجار بيته قبل غيره إذا أراد التحول وكذا إذا كان له أرض أو عقار أو نحو ذلك. شوف هذا شيء مهم جدا وبالذات في الإسلام تارك فاكر للجار قريب جدا حبيت تبيع، عندك تجارة شنو ما تحبش تبيع، عندك دار حبيت تبيع، عندك طوابع حبيت تبيعها. وطبعا هذا ليس شبهة، ماشي هو شبهة، لأنه كاين عند الشرع اسمه الشبهة، وفي القانون كاين اللي يعطيك هذه القوانين تذكروها، وعندها تفاصيل في الشرع يسموها الشبهة، حق الشبهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشبهة واش قال؟ قال الجار أحق بثقبه، الجار أحق بثقبه، معناتها الجار عنده حق، أحق الناس وأولى الناس بالثقب، يعني بينك وبين الدار مشترك، بينك وبين التراب مشترك، شيء كان مع جار، شيء تراب، شيء ماشي تراب، توجع رجل جيران لا تنوهم عندكم زاوية الإنسان، عندكم جار عندكم تراب مش تكيف، مش تفهموا بيه الشبعة، عندكم تراب مش تكيف، فأنت حبيت تبيع النصيب تاعك، ما بعدك حبيت تبيعها، شكون اللي تضمن؟ هذا اللي شاري معك، هذا اللي شاري معك، صح لو كان ثلاثة تروح تجيب شاري، تروح تجيب شاري، هلا لو كان عتاب، ولو كنت متفكر ما نهضرش من اللي بيه، ما نهضرش الشيوع، ولو كنت متفكر من هاي جهتي وهي جهتي، متفكر من الأبناء التصميم، في الأذهان تاعنا في الشريعة كل شيء مجال، مسامح شكون هو جهتي، صح أنا حبيت نبيع جهتي. أول واحد سألت كان شنو هو الجار اللي شنو معناته؟ داروا جار اللي كان في الأرض. صح لو كان بيع ويسمع مولد الحال. نبقوا للسحار حقك الجار حقك بالفقر. البيع على الأرض في الفورانين يحدث وش هي الجار اللي شنو معناته؟ داروا تلك معناته. هذه الشفعة. الشفعة بهذا الكيفية قوة كبيرة حقي وحقه شنو بيع اللي زيد. لكن واحد شنو هي شي حقه؟ واحد جهه اللي مش يحسب شبعه تقسمنا ذا النفرقان ذيبان زرد ذا الطريقي ذا الطريقو الى اخره. هنا خلاص على الحق الشفعه بهذا المبين يسقط من جهه يسقط حق الشفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ضربت الطرق او اذا صرفت الطرق فلا شفعه او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم او اذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. لمن حدث لمن حدث وبعد نديروا طرقات وبعد نديروا طرقات وبعد نديروا طرقات باب الى اخره فرصوا هذا. انا ما نقولش خطر عليكم فرصوا واحفظوا هنا يسقط حق الشفعة. لكن تبقى حاجة أدب من أدب الجوار وش معنى بخصوص هذا الباب؟ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما حديثه صحيح من كانت له أرض فأراد جريحها فليعرضها على جريح. من كانت له أرض محمد من كانت له أرض فأراد بيعها فأراد بيعها فليعرضها على جريح. فهم كلمة يدل الباب الأدب عرضها على جارك ولو ضربت الطرق وضربت الحدود وصرفت الطرق قبل ما كانت طرق واجب بعد افتتاحها تبيع عندك خمس بيعات تبيع خمس قاعدين وتعطي الحدود هو أحق بها. لكن إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق قد حق شبعة لكن يبقى الأدب أدب الجوار أنك تعرضها عليه قبل غيره أنك تعرضها عليه قبل غيره. ولكن فهم الفهم كثير من مشاكل الزوج كثير من مشاكل الزوج هذا راح نبيع راح نروح راح نروح ما أدريش روح الجنبات قالت أنا نبيع شفعة مهمة جري ولا ينضم ولا كان جرى شفعة هذا لو ضمعه ولا ينضم مسكين ولا كان جرى ولا ينتفع. إذا عرض عليه كل ما بشيء كشجار شايف كشجار ولو ما هو شايف شايف كشجار وما هو شايف شوف على روحه ما هو شوف كل من شوف سواء كذا يا يقول لا بس يقول ماشي لا بس نعم نعم هذا كل جوا وهذا كل حب وبعض. رابعا مواساته بالطعام خاصة إذا كان فقيرا. طبعا دون حد شيء من ذلك كيف مواساته بالطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه إذا نظرت طعاما فأكثر مرقا وتعهد جيرانك كثر لقا عنك طعام عنك مشوي حمد الزاب وكذا كثر لقا وتعهد جيرانك ليه؟ مش شك حاجة كبيرة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء الأنصار لا تحكرن جارة أو لا نساء المسلمات لا تحكرن جارة بجارها ولو فرس نشاش فرس تعشاش رجلها من تحتها كاع كاع كبش ولكن تحترمها هذه بيعه، هذه تدخل شروط، هذه تعالج طرف وتداوي طرف قلوب. قال عليه الصلاة والسلام: تهادى تحابوا ويذهب الخير. خلاص؟ إذا المواساة بالطعام له طعام عظيم جدا. وقال عليه الصلاة والسلام: تحذير من الغفلة عن هذه النقطة وعن هذا الخلق والأدب. قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يعني ما يبلغش درجة كذا الإيمان، ما يوصلش كذا الإيمان. مش معنى هو لا يؤمن حتى كذا، لا، ما يبلغش درجة كذا الإيمان. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. قال: بدات شبعان وجاره من جنبه جوعان وهو يعلم. شوف باش ما ربي عز وجل وضع ربك بظلام كذلك، وانت تعلم انك عارف في جارك مسكين خالف هذا ما روش كفي روحه، ما روش كفي الذرية تاعو، وانت تاكل وتفسد وجاب جيعان. والله لا يؤمن. مؤمن كان الايمان وهمي على هذا. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من بات شبعان وجاره الى جنبه جوعان وهو يعلم. هكذا قال صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ومن هذا الباب هذا باب الادب، كل انسان يتفكر جيرانك خشعه الصفوف ولا يعلم. قال له: تعلم، ماكش تعلم راك معذور، لكن احيانا ماكش تعلم وقد لا تكون معذورا، لانك لا تبحث عن جارك اطلاقا. معنى الباب تضحك معنى الباب احيانا لما وهذه بديهه موجوده فيها الكفر، لكن للاسف صرنا نسمع بها في غير الاسلام. خطوا على خطا تسمع في فلان حتى خرج في حتى اكرمكم الله أربعة أيام خمسة أيام حتى خمسة أيام حتى مش عارفين كيما أين جيرانه؟ مع الناس ولاده، مع الناس فاتته، مع الناس وحده، مع عشر جيران غيره. هذا مشكلة. هذه مشكلة الكفار موجودة في كبرى، يعيشوا عليها بزاف بزاف. صار عند المسلمين وصلوا هدايا، وصلوا معنا بعد شجار في الدار، شفتوا ما خرجوا معاه فاقتلوا. ذلك هو الغريب، ذلك مسكين وتعبان، ذلك شو صاروا، ذلك كذا، ذلك لا أدري. عنده دين راجل مذهب، عنده مشكلة، عنده هم، عنده كذا، عنده كذا. يمكن ان تشوفوا احنا صرنا للاسف في المسجد ما عندناش انما رحمه الله، ما عندناش التعامل مع ان النبي عليه الصلاه والسلام كان مهتما بشد الاهتمام بهذه الامور. شوف واحد من الناس وقت يصلي وما كانش يسال عنه، يتفقد احوال اصحابه صلى الله عليه وسلم، بل كان يخرج الى قباء كما هو معروف. كان يخرج كل يوم سبت الى قباء، ياتي قباء كل سبت كما في الصحيحين راكبا او ماشيا، فيصلي ركعتين عليه الصلاه والسلام. صلى ركعتين وقال صلى الله عليه وسلم ركعتان، او صلاته في قباء في مسجد قباء تعديل عمره. حاجه مليحه، يقول لك الانسان كيتحرك في المسجد بالنسبه للانسان اللي راه يعتبر هذا حاجه مليحه. ما قدرتش نوقف معليش نحافظ واحد على الحديث واش يقول؟ قلت علاش كان يروح يوم السبت راكبا او ماشيا حسب ما يتيسر؟ علاش يوم السبت؟ قد يتفقد الاحوال اصحابه الذين لم ياتوا الى الجمعه، الناس ما شافوش الجمعه يروح السبت يتفقد احوال الحوم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وهذا كيف يمشي؟ فتح طرف السفر، ما فعل فلان؟ ما صنع فلان؟ من هو فلان؟ ايش صار؟ وايش ذكر؟ رمضان بن تعبان صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. لكن هذه القطيعه للاسف لا نرى قطيعه، قطيعه رحم مع اقرب الاقربين، ماشي مش على الجرح. قبل من ذلك كما راح يمكن قطيعة مع الوالدين، قطيعة مع الأولاد، قطيعة مع البنات، قطيعة مع الإخوة والأخوات، قطيعة مع العبد والعباد، قطيعة مع الأخوان والخالات، قطيعة. إنا لله وإنا إليه راجعون. عشر أفضل كذلك يدخل في هذا الباب أن الإنسان ما دام يتحرى جارك يعود الطعام قدامنا أنت شبعان ولا تشبعانية ولا تجاوز في حالك. لا، ومن الأدب أنك تعلم أنك مصباح يهتم بهذه القضية. وليدك يخرج ياكل حاجة غالية ويتبجح بها قدام صحابه قدام جيرانه، والجيران يمكن ضروري ما صورش من الطعام. وليد يستعمل واحد يشوف خضرة واحد كذا واحد كذا غير غالية ويخرج بها قدام وقدامه جيرانه ما كلامش ضروري خبز يابس ما كلاوهش. هذا سوء أدب، ما تعلمش من هذا سوء الأدب نفسه. بالعكس قال: يا وليدي كل فضة ياكلش برضه، يا وليدي لازم تخبر بلي جارك ولا شو حنا خبرني كاش مصر عند الجيران خبرني باش نكونوا في المستوى ان شاء الله تعالى. خامسة حقيقة الله: تحريم أهل الجار، تحريم هذا الجامعي هو في الأنواع الأداء، أداء باللسان، أداء باليد، أداء جميع، أداء بالصوت، أداء أي نوع من أنواع الأداء، ما يكفيش الجامعي، بل لأن الناس بشيء كامل، بشيء كامل يقدروا يحسنون إلى الجيران، كان يقول كلمة رسول حسن، ما عنديش بما أحسن، وإن كان عندك كما قلنا ولو بهدية صغيرة، قليلة، هزيلة، ما تستعملهاش. ما عندك والو، عندك لسان تاعك حدودا، والكلمة الطيبة صدقة، ولا لا؟ كلمة طيبة تقولها على الإحسان، بالقول، تقول له كلمة طيبة تشكر الأولاد وتستعمل هذا بعد الناس، تستعمل الرجال وتستعمل أحوالهم وأقرانهم وهكذا، هذا الإحسان. إذا ما عندكش القول الإنسان ما عندكش يحسن أبدا، لا بالقول ولا بالفعل، معليش ما تقدرش. كف أذاك عن جانب. كف أذاك عن جانب. فذيك صدقت منك على نفسك كما قال عليه الصلاه والسلام صدق منك على نفسك انك تاذيش الناس ما قدرتش الجار ما تضرش ما قدرتش الجار ما تضرش اذا تحليل هذا الجار وكان واحد القصه صحيحه في الصحيحين قال فيه عليه الصلاه والسلام من كان يؤمن باليوم الاخر فلا يؤذي جاره فلا يؤذي جاره وثبت انه في الحديث الصحيح والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بواجبه، الذي لا يأمن جاره بواجبه البلد هي الشرور، الظلم، الغوائب، أنواع الإسامة، والله لا يؤمن، من يبلغش كذا الإيمان، الجار تاعك ما يأمنش بجدك، أو ينتظر كل يوم، بل تأذيه بقول، بل تأذيه بالفعل، بل تأذيه بالصوت المزعج، بل شيء أولادك يضرب ولاده ولا كذا ما تأذي ما روش أمن من جهتك ما روش دفاع من جهتك كيف تكون مؤمنا بمثل هذا؟ والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جرد بوائقه كما قال صلى الله وسلامه عليه وفي لفظ صحيح عند مسلمين قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جرد بوائقه لا يدخل الجنة من لا يأمن جرده بوائقه والله لا يؤمن من لا يدخل الجنة من لا يأمن جرده بوائقه أبعد لا يدخل الجنة في الحديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب ومن ذلك أن امرأة سئل عنها النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إن فلانة تقوم الليل أصبح وتصوم النهار ولكن في لسانها شيء تؤذي جارتها قال عليه الصلاه والسلام لا خير فيها هي في النار انا لله وانا اليه راجعون تؤذي جارتها بلسانها وقس على اللسان جميع انواع الاذى جميع انواع الضرر وجميع انواع الظلم والاعتداء هذه امراه تقوم بالليل وتصوم النهار النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيها وسئل صلى الله عليه وسلم عن امراه اخرى تصلي الخمس وتصوم فريضه تصوم رمضان تصلي خمس صلوات وتصوم رمضان مش معناتها ما تصومش النافله وما تقومش الليل ما تصليش ما تصليش النوافل واش قال هي في الجنه قال لما قالوا لكنها طيبه لكنها لا تؤذي جارتها قال هي في الجنه مش عارف بين ميزان هذا ميزان كبير هذه القضيه تاع الجيران بارك الله بعدها بارك الله فيكم أذية الجار هذه الأذية تاع الجار الأذية يوصل في الجار تتفوت جار تقول له كلمة ماشي مليحة أذى أكثر منها ترمي عليه السبب أذى كبير ترمي عليه السبب دائما وأبدا نعوذ بالله ولذا نشوفها للتربيش احنا قلنا المرة اللي فاتت في الحصر فاتت وين وصلنا في الأطفال واللي نقل رب الله بعضنا سرنا نستحي سرنا نستحي من هذا الأمر نتكلموا عن السبب كيف الأمة يتغرد الأمة أمة المصاف أمة تزعم أنها أمة القيادة وصح لو تمسكت بدينها كانت أمة القيادة لكن احنا حسنا روحنا وروحنا أشياء كبيرة أنا الله أشياء كبيرة رفعنا سقف أمهات وسقف المطالب لكن غرقنا أكرمه الله وجهنا عنها غرقنا في الزبد إن لله وإنا راجعون وانتم شيء سبحان الله كل واحد من المسؤول على وجهه. مرة كانت في الجزيرة ناس من الجيران قال لي يا كل حتى تحضرون أسود كل مرة قلت لك أسود أسود أسود أسود أسود كل يوم أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود أسود قال لي دول ناس من الجماعة ممكن إحنا نحبس قصد الجماعة إلى آخره. قال والله يا الناس اللي يجيبوا في العيد يجيبوا في الكلام حول ويروح. إلا كان يجري يا أخي والله ما كان يجري. أنت وصلت هذا في الجزيرة وتحطوا عند الناس وش بقى؟ عيب عليك عيب كبير. الجزيرة كي تحطوا قدام دارك مو خلفيها عيب كبير. كاين أماكن وطنجة تكلف تصير أحد ما عندكش سيارة كاين حلول. أصيب واحد في الأحياء ثلاثة من ديال الزبلة كرمه الله أصيب حلول بعض الناس أصيب حلول عقول تاعنا ما وصلتش شيء عقول تاعنا على كافر وهذا حد وين ما قدرناش نجتمعوا في ذاك أصيب حلول الزبل أي كلمة عبارة والله نتأخر بالبلدية بالولاية بكذا كل شيء موقف ولا مصلحة موقف مش مصلحة بس بس كان شو يفعل الله نديروا حلول فسنا ولا نغلقوا هذا تروح نغلقوا في الزبل وقول لك البلدية ومش البلدية نجتمعوا عقلاء ما عندناش عقول ما عندناش نصيب واحد يا اخوانا بلاد كامل ما صابتش حلو سبب مصيبه كبيره والله كبيره والله العظيم كبيره مش قد تطلع في صور الصوت والطوحات والمطالب وكذا احنا نبداو انفسنا من بيوتنا كل واحد يصيب حلو يا اخوانا احنا مش نحكي هذا كاين كلمه هذا كاين ناحيه جبال تاع القبيل عن بعض كلهم في برا وما عندهم تاع البلديه تجوا عليهم ولا شيء صايبين حلول انفسهم طب الله شو يحفظ ويحفظ ولك ده عنده حلول عنده حلول سبحان الله ما قصص الحلول يا أخوانا ربي يحفظ ويجب عليك وزيد كيف في الحد نفسك مشكلة تنهى المزيد اللي مش مزيد لا أقطع عن الناس إنا لله وإنا إليه راجعون كوالك صح هذا لي هذا أنواع إذا وكيف أنواع إذا وتتفاوت إذا يعني تتفاوت وتفاوت من أعظمها وأشدها وأشدعها وأبشعها وأفضعها الاعتداء على عرض الجار كيف تدللوا بعرضك تدللوا بعرضك يا عرض أكثر من السبو أكثر من الشبو أكثر من الوزن أكثر من مثل يحديد كم كنت هذه الصوت المزعج أكثر كل شيء من أنواع الإذاية لما توصل الإسلام تعتدي على عرض جارك سبحان الله عظيم كيف جارك أنا مسكين شوف لا دي لا كذا بقولوا صح الشيء أبدا في الكافيه بكل شيء في الناس كل شيء كل شيء يدير من كارف صعد إلى بعيدة أدد يدافع على الجارة لا تريش الجارة يدافع على الشارع جيرانه يقتل على جل الشارع جيرانه مش هي هي الآن قال في الوزير في أسمع الشيء اسمع هذين الحديث حديث أول وحديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنوب اعظم عند الله اي الذنوب اعظم عند الله فقال صلى الله عليه وسلم ذنب كبير عند الله اي الذنوب اعظم عند الله فقال عليه الصلاه والسلام ان تجعل لله ندا وهو خالق اعظم الشرك ان تجعل لله ندا شريكا مكافئا مشرفا مساويا وهو خالق سبحانه قلت إن ذلك العظيم قلت ثم أين بعد ذلك شنو قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يضع الناس تقتل ولدك خشية إملاك مخافة أن يضع الناس خفت الفقر تقتل ولدك ثالثا قال قلت ثم أين تحتاج عظمة والشناعة والخطورة قال أن تزني بحليلة جارك لا إله إلا الله أن تزني أو أن تزاني حليلة جارك عياذ بالله مثل هذا الزجر في حديث ثاني رواه الإمام أحمد رحمه الله وهو صحيح كما في صحيح الجامع عن الأخدان بن أسود رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه يوما ما تقولون في الدين قالوا حرام حرمه الله ورسوله قالوا وش تقولوا في الدين قالوا حرام قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام الى يوم القيامه كذب الشرك فقال عليه الصلاه والسلام لان يزني الرجل بعشر نسوه أيسر لنا من أن نزني بحبيبة دجاج. زنا شنيع فظيع عار يطول عمره، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. من سؤاله بسرعة هل زنا بإذن الله فجور؟ لكن يزن الإنسان بعشرة نسوة، عشرة لك أن تتصور إذن أيضا وأهدى وأقل صلى وسوءا من أن يزن بحديث الرجال والعياذ بالله. ثم سألهم عليه الصلاة والسلام قال ما تقول في السرقة؟ قالوا حرام، حرمها الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام فلأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أي أكثر من أن يسرق من بيت جاده. شوف الحرمة المجاهدة بارزة مع عشرة أفاضل. قال صلى الله عليه وسلم أدب آخر، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. كما قال سبحانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هنا قال لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره ما يحب لنفسه. كمال الإيمان أنك تحب الجار كما تحب لنفسك، وتكره الجار كما تكره لنفسك. حتى تحب لنفسك تحب الجار، حتى تكره لنفسك تكره الجار. ماشي انت تحب كذا وكذا وكذا صحصحك ما لا تشكر، او تكره ما تحبش تزعج الاصوات وانت تزعج جارك الاصوات، ما تحبش تكرمك الله بين يكسبك والتراوي يسكر الجار، ما تحبش يعني اشياء كثيره ما تحبش انت صح ما لا بالك بجارك. لا، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك، عامل الناس بما تحب ان يعاملوك به. هذا يكون مع جارك من باب اولى بالاصوات. سابعا أن تشاركه أطراحا وأطراحا يعني أحزانا. تشارك هذا من الآداب العظيمة وبحقوق جوار أنك تشارك الأفراح تاعو والأحزان تاعو، تشارك الأفراح تاعو أحسن قضاء تاعك كيما تقدر، توقف معاه ماديا مليح، معنويا مليح، توقف معاه باش تقدر. جارك فرح بنت في لوب أنت ما شفتهاش حتى لو كنت ساعة ناقصة، كنت مع خبر بينو بلا فرحان في نوش دي مرشوني حتى بقى مسلمين ودي الشيطان يخدم خدمته. لا، نفرح له ومسلم عليه كل جارة هنايا تحق ضارة هنايا تحق ولادي آخر مقام الناس تحقزوه شيء تحق ضاري تحق ليه فيه غير هنا تحق ضارة مرشو معنا هنا مقاش مشكلة تحق نعاون وفي مياه في عام كاش هدية وبارك له وفرح له والله فرحان بزاف بزاف كذا. هذا هو الجوار، هاي القوة راح يبادل لكم على شنو معنا رب ان شاء الله، راح يتأثر بالنوع على ربي باذن الله تعالى. لا يهمك شتى، لا أنا تقول أنا بصحة العرس تاعي ماقش معاك. إياك أن تكون لك أن يكون الشرط أسوة لك، إياك أن يكون الشرط أسوة لك، أسوة تاعك ماشي الشرط، أسوة تاعك الخير. ما تقول هو ما دارش أنا ما نديرش، هو دار حاجة من الحالة ديال، هو دار حاجة مش من الحالة ديال حاجة مش من الحالة. اقتدي بالخير، اتسي بالخير ماشي بالشرط. هو ما كانش مليح معايا وماقش معايا في الفرح، أنا شرطي وقف معاك بإذن الله. بالمال تاعي بالجهد تاعي بالقوة تاعي نجي معاه أفكار تاعي نصحو كذا ولادي معاه أهلي كاش كاع نشوف نفرح له فرحة كبيرة. والعكس أيضا هذه الدنيا فيها أفراح وفيها أفراح تفضل لا لا لا فيها الأحزان فيها المآجل فالضيق بيعه يكون معاه عنده مريض عنده فلان نجي معاه عنده مية نوقف معاه. شوف نفسه وش قال إصبعه لأي جعفر الطعام فقد أفاه ما يشغله. كيفاش هو ياكلو ميز رغم هموم رغم حزين رغم شتت الذهن بشتت الفكر معروف باش يكون روح ناكل باش يجيبوها الناس ياكلوها لكن للأسف جوا هذه يجيبوها الناس يعزلوا من بعيد كيفاش يكون يباتوا من ياكلوا من كذا شنو كان فيهم هو مسكين ومشغول. لكن في كثير من الناس سيبوا الجنازة سيبوا الجنازة جيد من بعيد لا قديم يكلون كذا كذا إلى خير هو طيب هو يقبل هو يصرف هو كذا. لا والله هو الإسلام هو من أخوة الإسلام اصبروا لآل جعفر طعاما فقد أتوا ما يشغلهم. الجار الأقرب الأقرب ما كان أقرب يسأله قال فلان نبات فلان يأتوا من الفلان يا جيران يأتوا الصحة نشد يا قوم الوجه عموم المسلمين يقومون بهذا الوجه ما عندي بيت ودماء ينقصوا بنفسه بيتهم أبناء السبيل كان سبيل نسيون تبعي من بيتوش يقول روح موتا جاء جنازة روح موتا دوك هذه العقليه راه مش مجرد بالراس روح لشنو مصطفى هذه العقليه اللي تشدوك عقليه غربيه مش تاعنا ماشي تاعنا تاعنا اللي نضع الاسلام ونضع الادب ونضع على مكان الاحداث اذا هذا توقف معاه في افراحه واحتراحه واحزانه كما ذكرنا ثامنا احسان الظن بالجار والعفو عند خطأ احسن الظن بجارك الى ابعد الحدود شفت انه تصرف غير معتاد قال مسكين بالك ما شفت بالك ما شفت شيء بالك ايش الناس تولى كل مكلوم وجابوا لك خبر سيء احسن به الظن انت مقبول بان تحسن به الظن احسن به الظن الى ابعد الحدود جابوا اخبار واحتقروا الاخبار ما تجي طالب النساء وطالب الاطفال وطالب رمي عليك جارك كنت في مستوى الاسلام فتدخل في دافع مسافه سبب بين في البروزور اصبح حرب عالميه باش يلقاو كيف كيف حرب عالميه الشرطه يجيبوه في الله العظيم الشرطه يجيبوا تخلو كارثه بين النساء معناها شنو الاحباب هما تروح تخلو واحد كلمه نساء حتى يصير جبال البطل ضرب عجار ما تدخلش في دافع الملاك ما تدخلش في دافع النساء ما تدخلش في دافع الصبيان انت رجل محدد والرجل ربي كرم العبد رجل ربي عز وجل كرم الرزاق ربي كرم الحكمة ربي كرم بعد النظر لازم لازم يكون تديت سيئة الله يربي سيئة هذا النظر ولا تريد فيك تعالى كما تعالى الله وفي تعالى الصبي الصغير خلاص ما عندكش حق في المسؤولية ما عندكش حق في المسؤولية والذي جاء عليه هنا درجة انت عليه درجة قوامة أعطى لك ربي مشيها جبل إذا لازم تكون في المستوى تعرف كيف تسير تعرف كيف تجيري أنت اللي تكون السفينة إلى شرق السلامة إلى دار الأمان ولا أنت تطمع تشوف خلاص كانت تكبيرة ولا كنت تدخل في هذه العبادة تاع النساء ولا تاع كذا ولا الصبيان راحت راحت الأسرة راحت الجوار راحت كل مكان ومنها حفظ في الله العفو كما قلنا العفو أصلا حتى كيف تتأكل أحسن الظن قال ممكن بقاش ممكن ما كاش فيها ممكن كذا ممكن كذا لا اذا صدق في الصح وقع في الخطا كل ما جاب خطا شكون اللي يخطا كل بني ادم خطا واحد الخطا الى التوبه هل تفهم النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا بل ذا الذي مشى اخطا وبل له الحسنى فقط شكون هذا اللي يقول لك عمر اي مره جاء بالخطا اذا لم يوش قال وان تعفو اقرب للتقوى ولا تعصوا الفضل هذه خصومات كبيره بين الازواج بين زوج زوجته ممكن تكون طلاق في اخر ايه الطلاق اخر ايه الطلاق صوت البقره قال ربي عز وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم العفو عليه اقرب للتقوى يعني المتقي يعفو ويصفح ويسامح جيت ولا تنسوا الفضل بينكم كاين خير بينكم كاين ملح بينكم ما تنساوهاش ما تنساش الملح دائما كلها كما الناس تقول والدين هذا كان ما ينساش الملح قد ما يكون جار يقول كاين ملح بيننا كاين ملح بيننا الجار الصحيح النبي هذا كان يقول لان تبدل العقليه بزاف بزاف تبدل العقليه بزاف بزاف في الاسف الشديد رانا نقراو ماشي كما كانوا الاولين رانا نتعلموا نحافظوا نفهموا لكن للاسف الواقع حاجه في الواقع الواقع والله حتى فكرت انا اليوم ان نحضر واحد النقاط وتكشفوا ان شاء الله ديال الخطبه او سلسله ديال الخطب نتكلم فيها يعني الفوارق بيننا وبين نفس الاخوه حنا والدينا وجدودنا وجدادنا بيناتنا ما عندنا عظيم ما نقراوش وما حنا قرينا هما كانوا في استثمار غاشر ما عندناش قصه او خطا حقوق وما عندناش كذا وحنا نخدموا في الاستقلال والحريه كاين اشياء فوارق كانوا في الجوع والعطش الجوع والاحمر الفقر المدقع الامراض الى اخره احنا اليوم بفضل الله عز وجل ما عندناش في الجوع رانا لكن نبيع ونشرب ونبيع ونسوق الى اخره لكن شو الفرق في الاخلاق فروق كبيره جدا فروق كبيره بيننا وبين الاخلاق والتعاملات فيما بيننا الله تعالى المستعان تسع حفظكم الله هذا الامر الاخير تحدث ابا جهل شوف الكلمه عظيمه يرويها ابن النفل الحمد لله رحمه الله تعالى في كتاب الاداب الشرعيه عن الحسن البصري رحمه الله تعالى وش يقول الحسن البصري شو ذي الكلمه الاولى قال رحمه الله تعالى ليس حسن الجوار ليس حسن الجوار ان تكف الاذى عن جارك جارك ما تاذيش وكذا تعطيني ما شاء الله حسن الجوار احنا نتمنى حسن الجوار مش أخوات لي حاجة عليها عقل ما أبي جمعك عملنا بالنبي مش في الجامعة والله إني أسمع عملنا بالنبي عملنا نسمع تلوخنا بشيء صح مش الجوار شو مستوى العلم قال حسن رحمه الله حسن البصري من فشدة حسن البصري رحمه الله عند الشباب يرونها هي أدركته وأدركها عرفته وهو من تابعي ليس الصحابة لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام أدركته أدرك الصحابة فهو من تابعي هذا حسن البصري قال عائشة أولى رضي الله عنها قالت ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء قال كلامه يشبه كلام الأنبياء صح عند واحد كلام عظيم جدا بين شبه الكلمة والصحابة قال ليس حسن الجوار أن تكف الأذى عن جانبها ولكن حسن الجوار بتحمل الأذى ولكن حسن الجوار بتحمل الأذى حسن الجوار لما يأذيك ترك الأشباع وترك العمل الأشباع وحسن الجوار لما يكون ماشي ناس ملاعب ولا عنده أخطاء ونصلك الأذى تاعه والأذى تاع المرأة تاعه والأذى تاع أولاده والأذى تاع ممكن الحيوانات تاعه إلى آخره وأنت تصبر عليه هذا هو حسن الجوار أن تتحمل أذى أن تتحمل أذى أن تصبر على أذى فهذا حسن الجوار هذا هو حسن الجوار عند حسن البصري عليه صحابه ومحله معاشر الأشياء التي تعلمنا أنهينا ما يتعلق بهذا الباب المبارك بعده مباشرة باب بر الوالدين وصلة الأرحام باب بر الوالدين وصلة الأرحام أظن أننا نرجو هذا الباب الحسنة القادمة بحمد الله تبارك وتعالى وقوته بما مهم جدا جدا كما لا يخفى نتكلم عن الأرحام عموما وعن الوالدين خصوصا وعن الوالدين خصوصا أخص الراحل خصوصا قبلك والدات الكريمات فمحن كل مشروحة الموضوعين ذلك فمحن تعلم بشيء من التفصيل الذي ينفعنا بشيء من التفصيل الذي ينفعنا وإحنا دائما نقول مشروح أخوانا إحنا كيف نكتب واحدة على شدة الظروس وعلى شدة حمل الظروس وعلى شدة خاصة على حمولها المتحركة لماذا؟ حتى يقول من الذين يستمرون قولا فيتبعون أحسنا من الذين يتعلمون ويعلمون هذا الشيء إحنا كيف نكتب واحدة والله أعلم أنا كيف نكتب شيء كيف نشتعل الناس ولا تحكم الناس فيهم كذا وفيهم كذا كلمة على نفسي أنا أصلح نفسي وأحرص على أن أصلح إخواني في الله عز وجل هذا هو تعاود آخر سنشد عضوك في الأخير لكن الحق لا بد أن يبين لكن جيت في كل كلام في الدين تحس بأني أنا راني معني بهذا الكلام وعندي أخطاء للمصلحة والفرصة تاعي هذه الدروس هذه الدروس الآخر دين مش عارف راح يبين في الدين تاعي وهكذا أنا عمرنا كنا نقول هذا فلان إحنا كنا معنيين أي مشكلة أي نقص أي حد كنا عليه صار جمع الكيت خلينا نديروا الدليل خلينا نتأملوا خلينا نشوفوا الظروف بالناس يستمعوا مش يعملوا ماشي يستمعوا ليكون هذا العلم حجة عليه وخصما عنيدا له يوم القيامة خاص العلم هذا إما حجة عليه ولا عليه ليدفع عليه يوم القيامة يكون خصما يكون خصما عنيدا له يوم القيامة إذا خطر فإن شاء الله بإذن الله عز وجل أن أحذر أن إخواني جميعا يفهمون هذا الكلام وأنهم يتعلمون لأجل أن يعملوا لأجل أن يتغيروا إلى ما هو أحسن لأجل أن يتربوا عشر في الجامعة أنا كنت أتعلم أنا كنت أتربى بس ما يقول وشر في الجامعة أنا راح أتعلم أنا كنت أتربى أنا راح أجيب الحسنات أنا راح أجيب الأجر أنا راح أجيب القرب من ربي عز وجل أنا راح أجيب بعد الشرف وهكذا لازم كنا نديك كده للشيطان باش نجحوا بإذن الله سبحانه وتعالى ربي يحفظكم ربي يبارككم شكرا لكم جزيلا على حسن الاستماع والاتصال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته